بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو الدرس 27 من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله. وقد ذكرنا في درس سابق فروض الصيام، فذكرنا من هذه الفروض تبييت النية وترك الوطئ وترك الأكل والشرب وترك تعمد إخراج القيء وعدم إيصال شيء للمعدة مطلقا، أي من الأذن أو العين أو الأنف، وذلك كما يقول الناظم وقت طلوع فجره إلى الغروب، أي محل هذا المنع هو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذه مسألة إجماع لا إشكال فيها. ثم ذكر شروط الصيام، وإنما ذكر منها شرطا واحدا هو العقل، وذلك قوله والعقل في أوله شرط الوجوب وليقضي فاقده. شروط الصيام في الحقيقة ستة، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والصحة والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس. والقصد بالشروط الستة هذه إنما هو شروط الوجوب. فالناظم ذكر العقل ولم يذكر الإسلام لأجل الخلاف المشهور عند الأصوليين، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فإذا كان الكفار مخاطبين بالفروع فإن الصيام يجب عليهم، ومعنى وجوبه أنهم يحاسبون على تركه فوق محاسبتهم على ترك الإيمان. ولذلك على هذا القول لا يكون الإسلام شرط وجوب في الصيام، وهذا ليس خاصا بالصيام وإنما هو في كافة أعمال المكلفين. ولم يذكر البلوغ بناء على أن كل تكليف يشترط فيه البلوغ، وقد أشار الناظم إلى ذلك في أوائل النظم ومقدماته بقوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل إلى آخر مقال. ولم يذكر الصحة والإقامة لأنهما سيأتي ذكرهما فيما بعد، وذلك حين سيذكر أن المسافر يجوز له الفطر، وأن المريض أيضا أو الخائف من المرض أيضا يجوز له. فإذا جاز للمريض الفطر فمعنى ذلك أن الصحة شرط وجوب. وإذا جاز للمسافر الفطر فمعنى ذلك أن الإقامة شرط وجوب. ولم يذكر النقاء من دم الحيض لأنه سيأتي في الموانع مباشرة بعد هذا البيت، وذلك في قوله والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. فهذه إذن موانع الصيام. وعند جماعة من أهل الأصول فقد المانع شرط. فما بقي إذن إلا العقل، ودليل اشتراطه واضح من الأدلة الكثيرة كحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. فالعقل مشترط، وهو شرط وجوب عند طلوع الفجر. فمن كان فاقد العقل وقت طلوع الفجر لم يجب عليه الصيام، بل هو شرط صحة أيضا، بمعنى أنه لا يصح منه لو صام، بل هو ملزم بأن يقضيه بعد استرجاع عقله. والعقل في أوله شرط الوجوب وليقضي فاقده، بمعنى من فقد العقل فإنه مطالب بالقضاء متى ما رجع إليه عقله. ثم ذكر الموانع، فذكر مانع الحيض والنفاس مثله، فقال والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. إن به ارتفع أي إن ارتفع الفرض على ما ذكر الشارح ميارة، إذا ارتفع الفرض أي بطل وفسد الفرض بالحيض فحينئذ تقضيه. فإذا هنا مسألتان، المسألة الأولى أن الحيض مانع من الصوم، ومعنى ذلك أن المرأة إن أصابها الحيض أو النفاس قبل زمن الصوم أي قبل طلوع الفجر واستمر معها بعده فإنها لا تصوم. وكذلك إذا حاضت خلال وقد كانت صائمة وحاضت خلال النهار فإن صوم ذلك اليوم يفسد وتطالب بقضائه. فإذا الحيض مانع ابتداء ودواما، ابتداء أي قبل طلوع الفجر أو عند طلوع الفجر، ودواما أي يفسد الصوم إن هي حاضت خلال يومها. ودليل ذلك كثير، بل هي مسألة إجماعية ليس فيها خلاف عند العلماء. من ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان دينها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي مسألة القضاء، فمتى زال المانع الذي هو الحيض والنفاس وجب على المرأة أن تقضي صوم الفرض كرمضان أو النذر مثلا، وهذا أيضا لا إشكال فيه وهو من المجمع عليه بين العلماء. وفي حديث عائشة في الأثر عن عائشة أن معاذة سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء، وهي بلدة اجتمع فيها الخوارج فصاروا ينسبون إليها فيقال الحرورية أي الخوارج. قلت لست بحرور، قالت معاذة لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأحالتها عائشة رضي الله عنها على النص، ومع وجود النص فلا قياس ولا رأي، أي هكذا كان يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كنا نؤمر، فعلينا أن نمتثل سواء ظهرت لنا الحكمة في هذا التفريق أو لم تظهر. نعم، فهذه هي المسألة التي أشار إليها الناظم بقوله وتقضي الفرض إن به ارتفع. ثم انتقل الناظم إلى ذكر مكروهات الصيام، فقال ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المذي وإلا حرما، وكره ذوقك قدر وهذر. إلى هنا انتهت المكروهات، وبعد ذلك يذكر الأشياء الجائزة المغتفرة في الصوم، وذلك بقوله غالب قيء وذباب مغتفر، غبار صانع وطرق وسواك، يابس إصباح جنابة كذاك. إذن المكروهات، يقول ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من المذي وإلا حرم. إذن هنا تفصيل عندهم، اللمس والفكر أي لمس الرجل امرأته أو العكس، والفكر أي التفكر في مسائل الوطء ونحوها، ويلحق بهذين كل ما شابههما من المقدمات للجماع كالقبلة والنظر والملاعبة ونحو ذلك. فكل هذا يقولون إنه يكره للصائم إذا كان الغالب على حال ذلك الصائم أنه يسلم من خروج المذي بتلك المقدمات. فكل هذه الأنواع المباشرة هذه التي هي دون الوضع إنما هي من مقدماته، إذا كان الصائم يعلم من نفسه أنه في العادة يسلم من المذي فإنه يعني يجوز له ذلك مع الكراهة. والمكروه سبق لنا أن شرحناه في مقدمة الأصول هو ما يكون الأجر في تركه على سبيل الاختصار في التعريف. فإذا كان يعلم من نفسه عدم السلامة من المذي ومن باب أولى من المني فإن ذلك يكون محرما لا مكروها، ينتقل من درجة الكراهة إلى درجة التحريم. والأصل في هذا كله حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه أي لحاجته على ما ذكر بعض الشراح. نعم، فلو قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ووقفت هنا ما احتجنا إلى هذا التفصيل الذي ذكرنا هنا، لكن قولها رضي الله عنها وكان أملككم لإربه هذا يعني أن هذه الإباحة مقيدة بكون هذا الصائم يملك نفسه ويأمن على نفسه من الانتقال من درجة المقدمات هذه إلى ما هو أشد منها. لكن هنا يبقى الإشكال في فهم الفقهاء لهذا الحديث، ما هذا الذي يحرم يعني الخوف من الوقوع فيه؟ يعني هذا الشيء الذي تخاف من الوقوع فيه ولأجل ذلك تحرم هذه المقدمات، ما هو؟ الناظم هنا يقول المذي، ومن باب أولى المني. علماء آخرون يقولون الخوف من الوقوع في الوطئ نفسه، ولذلك بعض العلماء الآخرين يقولون لا بأس بوقوع المذي، أصلا هو لا يفسد الصيام، المني يفسد الصيام عند الجماهير، والوطأ هذا بالإجماع. فإذا هذه كلها درجات في الحقيقة، المذي ثم خروج المني دون جماع ثم الجماع المتفق على فساد الصوم به. فحسم المادة وسد الذريعة يقتضي أن يمنع الصائم نفسه من هذه المقدمات مطلقا، ما دام يخاف على نفسه من المذي، ومن باب أولى من المني وما فوقه. لكن إن كان يعلم من نفسه أنه لا إشكال فهذا لا بأس به. ولذلك أثر عن يعني بعض الصحابة النهي عن المباشرة للصائم، أو التنصيص على كراهة ذلك أيضا. فعائشة رضي الله عنها ورد في الموطأ المالك رحمه الله تعالى عن عائشة أن الأسود سألها أيباشر الصائم؟ قالت لا، هذا نهي عن المباشرة للصائم. فقال السائل أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت إنه كان أملككم لإربه. مفهوم؟ وأيضا ورد في بعض الآثار عند البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ ونهى عنها الشاب، والتفريق بين الشيخ والشاب لأجل المعنى الذي ذكرنا آنفا من أن الشاب يخشى عليه إفساد صومه بخلاف الشيخ، ولكن في الحقيقة العلة هي هذه الذي ذكرنا، لا مطلق التفريق بين الشيخ والشاب، العلة هي الخوف الوقوع في المحرم من خروج مذي أو من خروج مني أو من وطئ. ولذلك حتى إذا كان الشيخ يخشى على نفسه الوقوع في المحرم فأيضا عليه أن يبتعد من هذه المقدمة. وأثر عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه كان يكره القبلة والمباشرة وهكذا. فهذه إذن ما يمكن، هذا ما يمكن أن نقوله عن هذا البيت أو هذا المكروه الأول. المكروه الثاني قال وكرهوا ذوق كقدر، أي كرهوا ذوق القدر وما يقوم مقامه أو ما يشبهه، هذا معنى ذوق كقدر. المعنى ذوق الطعام، أي الصائم يكره له أن يذوق الطعام مثلا ليعرف هل هو مالح أم لا ونحو ذلك. هذا يقع كثيرا للنساء، قد يحتاجن له في إعداد الطعام وطهوه ونحو ذلك. والأصل في هذا هو حديث لقيط بن صبرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهى عن المبالغة في الاستنشاق مخافة أن يمر شيء من هذا الماء إلى الجوف، فيلحق به كل ما يمكن أن يؤدي إلى مرور شيء إلى الجوف، يلحق به إذن ذوق الطعام ونحو ذلك. فإذا هذا إنما هو على سبيل الاحتراس، وإذا هذا نقول ليس محرما وإنما هو مكروه. والسبب في جعلنا هذا مكروها لا محرما أنه ليس أكلا ولا شربا حقيقة، وإنما هو من باب سد الذريعة والاحتراس الذي يطلب وقوعه من الصائم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. فنقول إذن يكره للصائم أن يذوق الطعام، وإذا كان الصائم محتاجا إلى ذوقه كالذي يقع مثلا كأن تحتاج المرأة إلى ذوقه لمعرفة كونه مالحا أو غير مالح أو نحو ذلك، حينئذ لا بأس بأن تذوق الشيء القليل منه، لأن هذه إنما هي كما ذكرنا من باب الكراهة والحذر والاحتراس فقط. قال وهذر، والهذر معناه كثرة الكلام والثرثرة في غير الطائل. وسبب ذلك أنه قد يؤدي بصاحبه، بل الغالب أنه يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في المحرم من محرمات اللسان كالفحش والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك. فكلما حفظ الصائم لسانه وأقل من الكلام كلما كان ذلك أدعى إلى الاحتراس والاحتراز من هذه المحرمات. وقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الصائم مطالب في الشرع بحفظ اللسان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. وأيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا يتقوى هذا المعنى باستحضار أن الصائم مطالب بالإكثار من أعمال اللسان الصالحة من ذكر وقراءة للقرآن ونحو ذلك. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان لأجل عرض القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فإذا الصائم إذا كان يشغل لسانه بقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والدعوة إلى الله والعلم النافع فإنه لا يجد بعد ذلك وقتا للهذر وتضييع الأوقات في القيل والقال. إذن هذا مكروه. بعد ذكر المكروهات انتقل إلى بيان الأشياء الجائزة أو المباحة التي تغتفر، فقال غالب قيء وذباب مغتفر، غبار صانع وطرق وسواك يابس، يابس إصباح جنابة كذاك. الأمور التي لا شيء على الصائم فيها هي أولا غالب القيء، ومعنى ذلك القيء الذي يغلب ويخرج غلبة دون أن يتعمده الصائم، وإلا فتعمد القيء هذا ذكرناه من قبل. والدليل الحديث الذي ذكرنا من قبل: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، أي من غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، أي من تعمد إخراج القيء فعليه القضاء. وأيضا الذباب، ومعنى ذلك من كان صائما فدخل إلى جوفه أو إلى فمه شيء من الذباب ونحوه غلبة، فهذا لا إشكال فيه وهو يغتفر. لما؟ لعسر الاحتراز منه، ولأن الصائم ما تعمد ذلك، فهذا لا إشكال فيه. وقد ورد في ذلك بعض الآثار كالذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو الصائم، قال يعني قال لا يفطر، لأن هذا ليس مفطرا. وقد نقل الاتفاق على ذلك، نقله بعض أهل العلم. وأيضا يدخل في هذا المعنى قال غبار صانع، الغبار الذي يكون في بعض الأعمال كالذي يطحن الدقيق، والذي يعمل في مثلا أعمال البناء والجبس ونحو ذلك من الأمور. هذا الغبار الذي يتطاير يغتفر لصاحبه، لأنه ما يمكن أن نقول للناس اتركوا أعمالكم خلال رمضان، وأيضا ما دام يعمل فإنه لا يمكنه أن يحترز من دخول هذه الأشياء وهذا الغبار إلى فمه. والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، فيعفى عنه ويغتفر. ومثله غبار الطريق وطرق، يعني جمع طريق، الشخص إذا كان في مكان فيه تراب كثير فمر، مرت زوبعة أو مرت سيارة فأثارت هذا الغبار فدخل شيء منه إلى الجوف أو إلى الفم، لا إشكال فيه، وهو أيضا مغتفر لعسر الاحتراز منه. ثم انتقل إلى السواك، أيضا مما يغتفر. قال وسواك، أي وسواك يابس، مما يغتفر السواك اليابس، وقيده باليابس، ففهم من ذلك أن الرطب لا يغتفر. وهذا إنما هو لأجل القياس، وإلا فالنص دل على جواز السواك مطلقا يابسا كان أو رطبا. لكنهم قالوا القياس يقتضي التحرز من الرطب، لأنه يتحلل في الفم تدخل أجزاء منه إلى الفم. لكن نقول لعل الصواب أن السواك جائز مطلقا لعدم النص على هذا التفريق بين اليابس والرطب، مع أن من احترز من الرطب فذاك أولى، لأنه يحمي صيامه ويقي يومه من الوقوع في ما يمكن أن يفسد صومه. والسواك وردت فيه أحاديث كثيرة في فضله لا نطيل بذكرها، ومنها مثلا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والصائم لا يخلو من صلاة، بل الصلوات قد تكثر في للصائم، لأنه يعني يحرص على أداء كثير من النوافل. بل ورد في الحديث عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشتاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. فإذا نقول يجوز السواك للصائم مطلقا، مطلقا أي في الصباح وفي المساء، خلافا لمن فرق من أهل العلم بين الاشتياك قبل الظهر وبعده. أيضا قال وسواك يابس إصباح جنابة كذاك. إصباح جنابة معنى ذلك أنه يجوز للصائم أن يصبح جنبا، يصبح بمعنى أن يطلع عليه الفجر وهو جنب ولا شيء عليه. مثال ذلك شخص نام في الليل واحتلم في الليل وأصبح جنبا بعد الفجر، بما طلع عليه الفجر وهو جنب، فهذا لا شيء عليه، يغتسل وصيامه صحيح، ويغتسل للصلاة بطبيعة الحال وصيامه صحيح. ومثله لو جامع مثلا وطلع عليه الفجر وهو جنب فأيضا لا شيء عليه. وقد ورد في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم، ثم يغتسل فيصوم. هذا الحديث يدل على أن الذي جامع في ليل رمضان وأخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه. وإن قيل هذا يمكن أن يحمل على الاحتلام، والاحتلام لا يفسد الصيام أصلا، يعني من احتلم في نهار رمضان أصلا فلا يفسد صيامه، فإذا كونه أصبح جنبا من احتلام فهذا لا إشكال فيه. من قال هذا يرد عليه بأن ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة إنما يكون من جماع لا من احتلام، قالوا لأن الاحتلام إنما هو من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتسلط عليه الشيطان. جيد، هذا معنى إصباح جنابة. ثم قال ونية، هذه مسألة متعلقة بالنية، ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه. هنا يزيدنا فائدة عن النية، ذكر من قبل أن من فروض الصوم تبييت النية، أن من فروض الصوم تبييت النية، لكن هنا شيء خاص وهو من أنواع الصوم ما يكون تتابعه واجبا، وذلك كشهر رمضان، فإن الواجب صيام شهر رمضان كاملا متتابعا، يعني ما يمكنك أن تصوم يوما ثم تقول أؤجل يعني أفطر يومين أو ثلاثة ثم أرجع فأصوم يوما، لا يمكن، لا بد من تتابع الشهر. ومثله بعض أنواع الكفارات ككفارة القتل مثلا أو الظهار، صيام شهرين متتابعين بنص القرآن. فهذا الذي يجب صيامه متتابعا قال تكفي فيه نية واحدة. في أوله، ولذلك فإذا حضر شهر رمضان مثلا فإنه ينوي صيام شهر رمضان ولا يحتاج إلى تجديد النية كل يوم أو كل ليلة. لما؟ لأن هذا بمعنى شيء يجب تتابعه صار كالشيء الواحد وصار كاليوم الواحد، كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه عبادة واحدة متتابعة متصلة، متصل بعضها ببعضها الآخر، مفهوم؟ فإذا تجزئ فيها نية واحدة، لكن هذا معنى قوله ونية تكفي لما تتابعه يجب. لكن لو فرضنا أن هذا التتابع انقطع بعارض كمرض مثلا أو سفر أو غياب عقل أو حيض ونحو ذلك، فإنه يجب تجديد النية. فشخص نوى صيام شهر رمضان في أوله، لكن في اليوم العاشر مثلا مرض تأثر يومين، حين يريد أن يستأنف الصيام عليه أن ينوي مرة أخرى، لأن هذه النية ما قلنا بأنها مجزئة إلا لأننا اعتبرنا هذه العبادة متصلة، فلما وقع فيها الانقطاع زالت العلة التي من أجلها قلنا بإجزاء النية الواحدة، فاحتجنا إلى تجديد النية. ثم انتقل إلى مندوبات الصيام، فذكر ذلك في بيت واحد، ذكر فيه أمرين اثنين أو مندوبين اثنين، هما تأجيل الفطور وتأخير السحور. السحور هذا بالضم هو الفعل، فعل التسحر، والسحور بالفتح هو ما يتسحر به، أي الطعام الذي يتسحر به. قال ندب تعجيل لفطر رفعه، كذاك تأخير سحور تبعه. إذن تعجيل الفطر مندوب، وذلك بالسنة المطهرة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر إذن مندوب، و يعني هذا مما ينبغي الحرص عليه. فمتى تحقق غروب الشمس ندب للصائم أن يبادر إلى الفطر، أن يبادر إلى الفطر ولا يؤخره، بل يقال إن الإجماع منعقد على ندب أو استحباب الفطر، والأفضل أن يكون الفطر على تمر أو ماء ونحو ذلك. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، ومن لم يجد فيمكنه أن يفطر على أي شيء آخر. جيد. بعد هذا قال هذا معنى قوله ندب تعجيل لفطر رفعه، أي رفع الصوم، أي جملة رفع جملة فعلية رفع نعت لفطر، أي لفطر من صفته أنه رفع الصوم أي أزاله. قال كذاك تأخير سحور تبعه، أي تبع الصوم. تأخير السحور معناه أن يكون في آخر أجزاء الليل قبل طلوع الفجر، ودليل ذلك كثير، من بين الأدلة حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن غاية إسراعه رضي الله عنه أنه كان بحيث يعني لا يكاد يدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه يتسحر في آخر أجزاء الليل، في آخر أجزاء الليل. ويمكن أن يستدل في الحديث أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالصبح، وهذه مسألة خلافية مشهورة، ولعلنا أشرنا إلى جانب منها في مواقيت الصلاة. وأيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقال الراوي كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. فإذا هذا معنى تأخير السحور، وقد ورد في تمام الحديث الذي ذكرنا في تأجيل الفطور، ورد بقوله لا تزال أمتي بخير، معجل الفطرة وأخر السحور، لكن هذا الحديث في إسناده شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم حض المسلمين على التسحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة. وقال أيضا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. فينبغي أن يحرص المسلم على هذا السحور لما ورد في فضله من الأحاديث في السنة النبوية. ثم ذكر الناظم بعض أحكام الفطر في شهر رمضان، فقال من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد، لأكل أو شرب ثمن أو للمني، ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب، ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح، وعمده في النفل دون ضر محرم، وليقضي لا في الغير وكفرا بصوم شهرين ولا، أو عتق مملوك بالإسلام حلا، وفضلوا إطعام 60 فقير مدل مسكين من العيش الكثير. هنا مسائل، لأن المفطر في شهر رمضان ماذا يجب عليه؟ هنا حالات مختلفة. قال من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد إلى آخره. هنا أحوال في الحقيقة يمكن أن نذكرها ونذكر دليلها من كلام الناظم، لأن الناظم لم يرتب هذه المسائل ترتيبا حسنا، وإنما أوردها بحسب ما سامح له به النظم. فهنا حالات: الحالة الأولى أن يفطر ناسيا، هذا يقول المالكية إن عليه القضاء، ودليل ذلك عندهم أن هذا وإن كان ناسيا فإنه يعني منتهك لحرمة رمضان، وإن كان غير متعمد. وقاسوه على المريض من جهة أن المريض يجب عليه القضاء اتفاقا، قالوا والمريض أظهر عذرا من الناس، ومع ذلك أوجبنا عليه القضاء، فلأن نوجب القضاء على الناس أولى وأحرى. ويتبين من أدلة المالكية في هذه المسألة أن العمدة عندهم على النظر والقياس، وهذا النظر والقياس إنما يكون حجة إذا عدم النص، لكن في هذه المسألة نص، وذلك ما خرج البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث ليس صريحا في عدم وجوب القضاء، ولذلك تأوله المالكية وردوا على من استدل به على عدم وجوب القضاء. ولكن ورد في رواية لهذا الحديث أو زيادة في هذا الحديث ورد ما يدل على عدم وجوب القضاء، وهو ما جاء عند الدارقطني أنه قال في تمام الحديث ولا قضاء عليه، هذا صريح. فإذا صحت هذه الزيادة فهي صريحة في عدم القضاء، ولذلك من يصحح هذه الزيادة من أهل العلم يذهب إليها ويقول بعدم القضاء. وتتقوى هذه الزيادة أو معنى هذه الزيادة بفتوى جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم كعلي وزيد وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. فإذا الأولى والأصح إن شاء الله تعالى والأرجح في هذه المسألة عدم لزوم القضاء لمن أفطر ناسيا خلافا للمذهب. والفطر ناسيا يستفاد من كونه يستفاد من النظم من مفهوم قوله وليزد كفارة في رمضان إن عمد، فكونه قيد الكفارة بحالة العمد يفهم من ذلك أن حالة النسيان لا كفارة فيها، يبقى إذن على أصل القضاء، من أفطر الفرض قضاه، هذا مطلق في الناس وغيره. نعم. الحالة الثانية من أفطر لعذر شرعي كالمرض والسفر فهذا يقضي، هذا يفطر ويقضي ولا إشكال فيه، بل هذه مسألة إجماعية لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا إجماع وهو نص الكتاب العزيز. فالمريض معناه من كان مريضا ويخشى على نفسه بالصيام، أو من خشي ازدياد المرض أو شدة الضر بسبب الصيام فهذا يفطر. والسفر أيضا يجوز له الإفطار، يعني المسافر يجوز له الإفطار، لكن قيد بكون هذا السفر سفر قصر، أي سفرا تقصر فيه الصلاة، وهو حين نقول في الشرع أو في الفقه السفر فإنما نقصد به ما تجاوز مسافة القصر، يعني هذا لا إشكال في اشتراطه، وأن يكون سفرا مباحا أي ليس سفر معصية. قالوا لأن الذي يعصي بسفره لا ينبغي أن يستفيد من رخص السفر، هذه قاعدة عامة عندهم وهي خلافية وتحتمل النظر، لأن بعض العلماء يقولون بانفكاك الجهة، فهذا الرجل عاص بسفره، هذه مسألة، وكونه يترخص ويفعل ما يجب عليه أو ما يستحب له من الرخص هذه مسألة أخرى مغايرة، والجهة منفكة بين هاتين المسألتين والله أعلم. وإلى هذا أشار بقوله ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح. الحالة الثالثة من أفطر في صيام التطوع عمدا لغير عذر، هذا شخص يصوم نافلة وتعمد أن يفطر لغير عذر، يعني ليس مريضا ولا مسافر، قالوا هذا لا يجوز له ذلك. قالوا لأن القاعدة أنه إذا بدأ عبادة أو طاعة فعليه أن يتمها لأجل تعظيم شعائر الله عز وجل، ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم على تفسير من فسرها بذلك بهذا المعنى. وقالوا من تعظيم حرمات الله وشعائر الله أنه بما أنه أنشأ صياما تطوعا لله سبحانه وتعالى فعليه أن يتمه ولا يقطعه عمدا لغير عذر. طيب، بعد هذا قالوا ويشترط، قالوا وعليه القضاء، واستدلوا على وجوب القضاء بحديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما. فعائشة تقول رضي الله عنها تقول: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض علينا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، يعني تشبه أباها في طبعه وأخلاقه ونحو ذلك، فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض علينا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضيا يوما آخر مكانه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما. واستدل به جماعة من أهل العلم على أن هذا الذي يفطر عليه يعني في صوم التطوع عمدا لغير عذر عليه أن يقضي، عليه أن يقضي. وجماعة من أهل العلم الآخرين يقولون لا قضاء عليه، واستدلوا بأشياء كحديث سلمان رضي الله عنه في قصته مع أبي الدرداء، وكونه يعني أبي الدرداء أصبح صائما فطلب منه سلمان رضي الله عنه أن يفطر، فما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ونحو ذلك من الأدلة. فنحن نقول المسألة محتملة، وهذا الحديث الذي ذكرنا حديث عائشة وحفصة صريح في المسألة، وإنما ينظر في صحته فقط، والأحوط أن يقضي. أصلا الأحوط أن لا يأكل عمدا، يعني إلا لسبب، هنالك أسباب تبيح ذلك، وردت عن بعض السلف رضوان الله عليهم، كأن يعزم عليه أبوه أو أمه بالفطر، فهذا يعني يجوز له ويسوغ له أن يفطر، أو نحو ذلك من الأشياء التي وردت عن بعض السلف رضوان الله عليهم. فإن لم يكن شيء من ذلك فالأصل أن لا يفطر لغير عذر، ولو فرضنا أنه أفطر فيمكن أن يقال على مذهب جماعة من أهل العلم لا قضاء عليه، لكن من قضى فهذا خرج من الخلاف. هذه إذن مسألة النفل، وعقدها الناظم بقوله: وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير، أي تعمده الفطرة في النفل دون ضر أي لغير عذر محرم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما الحكم، هل يقضي أم لا؟ قال: وليقضي لا في الغير، أي لا في غير هذه الحالة، حالة عدم الضر. يفهم من ذلك أنه إن أفطر لضر أي لعذر فهذا لا قضاء عليه اتفاقا، هذا معنى قوله لا في الغير. الحالة الرابعة: من تأول تأولا قريبا، وهنا تفصيل، من تأول تأولا قريبا ومن تأول تأولا بعيدا. مثال من تأول تأولا قريبا: امرأة مثلا انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فظنت أنها لكونها ما اغتسلت إلا بعد الفجر ظنت أن صوم ذلك اليوم باطل عليها، فأفطرت ذلك اليوم لأنها ظنت أن الحكم مرتبط بالاغتسال لا بانقطاع الحيض. هذا تأول، فإذا هي تأولت قالوا تقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليها. ومثله شخص أصبح جنبا فظن لجهله أن صومه فسد فأفطر ذلك اليوم، فهذا أيضا نقول له يقضي ذلك اليوم ولكن لا كفارة عليه. والجامع بين مسائل التأول القريب هذه هو أنهم لا يقصدون انتهاك حرمة رمضان، وإنما تأولوا في هذه الحالة. وهذا بخلاف التأول البعيد، هذا بخلاف التأول البعيد. مثال التأول البعيد قالوا مثاله من رأى الهلال، يعني من رأى هلال رمضان، وحين شهد عند القاضي لم يقبل شهادته فأفطر، فأفطر، قال هذا تأول بعيد، لأنه بما أنه رأى الهلال ومتأكد من ذلك فعليه أن يصوم. ومثال التأول البعيد امرأة تعلم من عادتها أن في هذا اليوم يأتيها الحيض، هذه عادتها المضطردة، فأفطرت ذلك اليوم. لما؟ لأجل التوقع، لأجل محض التوقع والانتظار والعادة المضطردة عندها، هذا يعني أفطر ذلك اليوم ولم تنوي صيامه. قالوا هذا أيضا تأول بعيد. المالكية حين يفرقون إذن بين التأول القريب والبعيد، يجعلون في التأول القريب القضاء فقط، وفي التأول البعيد القضاء مع الكفارة. وهذا معنى قول الناظم بلا تأول قريب، بعد قوله ولا بفكر أو لرفض ما بني، بلا تأول قريب. نعم. الحالة لعلها الخامسة، حالة تعمد الفطر في نهار رمضان، تعمد الفطر في نهار رمضان. وهذا معنى قوله وليزد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب فم أو للمني ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب. في هذه الحالات كلها قالوا يجب عليه القضاء والكفارة معا، يدخل في هذا أشياء: تعمد الأكل عن طريق الفم، وهذا القيد لإخراج من أدخل شيئا مثلا في أذنه أو أنفه أو نحو ذلك. قالوا لا، لا بد من الأكل أو الشرب، تعمد الأكل وتعمد الشرب عن طريق الفم. ومثله إخراج المني مطلقا، يعني بوطء أو بغيره. قالوا ولو كان بفكر أو نظر أو نحو ذلك، هذا كله عندهم يوجب القضاء والكفارة. أو أيضا قال لرفض ما بني، أي لرفض ما بني عليه الصوم، وهو النية. رفض النية معناه رفع النية عمدا، يعني وإن لم يأكل ولم يشرب ولم يخرج المني، لكن تعمد أن يرفض نية الصوم. قالوا في هذه الحالات كلها يجب عليه القضاء والكفارة. والحق أن الحديث الذي عندنا فيه ذكر الكفارة هو حديث خاص، ورد في حالة خاصة وهي حالة الوطء، وهذا الحديث مشهور، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال وقعت على امرأتي أو وقع على امرأتي في رمضان، وفي رواية أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان، ووردت رواية مطلقة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال في هذا كله لا أجد، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم أعطاه ذلك التمر. هذا الحديث الذين تمسكوا بلفظ أفطر قالوا إذن كل إفطار متعمد في رمضان يوجب الكفارة، لأنه قال أن رجلا أفطر في شهر رمضان. العلماء الآخرون يقولون نعم صحيح أن بعض الرواة رواه بلفظ أفطر، لكن الواقعة واحدة لم تتعدد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الواقعة ورد في الروايات الأخرى أن فيه أنها خاصة بالوقت، وأن السائل قال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان، فالذين رووه بلفظ أفطر إنما رووه بالمعنى، والواقعة واحدة، هذا الرجل يعني ما تعدد منه هذا، فهو أصاب أهله في رمضان وهذا يصح أن يقال عنه إنه أفطر. فقالوا فإذا الكفارة في الوطء فقط لا في غيره من أنواع الفطر، لكن مذهب المالكية وغيرهم من المذاهب أن الكفارة تجب مطلقا في جميع أنواع الفطر، إما تمسكا بلفظ أفطر الوارد في هذا الحديث، وإما قياسا للفطر بالشرب والأكل ونحوه على الفطر بالوطء الوارد في الحديث والمجمع على الكفارة فيه، وهذا أظنه مذهب الجمهور على كل حال. إذن هذا أيضا شرح لما ذكر الناظم. إذن شرحنا كل الأبيات التي ذكرها الناظم من قوله من أفطر الفرض إلى قوله وليقضي لا في الغير. بقي الآن هذه الكفارة التي نتحدث عنها ما هي؟ قال يعني أستأذنكم في إكمال شرح هذين البيتين لأنه ما بقي شيء وبهما يتم كتاب الصيام، فلا معنى لأن نزيد درسا لأجل هذين البيتين. قال وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلا إلى آخره. إذن الكفارة فيها التخيير بين ثلاثة أشياء، إما صيام شهرين متتابعين، وهذا معنى قوله وكفرا بصوم شهرين ولا، أي على الولاء على التتابع. الشيء الثاني عتق رقبة، قال أو عتق مملوك بالإسلام حلا، اشترط في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة، وليس في الحديث ذكر هذا القيد أي قيد كونها مؤمنة، ولكن حمل الفقهاء المطلقة في هذا الحديث على المقيد في نصوص أخرى، فقد ورد في كفارة القتل الخطأ في القرآن الكريم فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا من باب حمل المطلق على المقيد. وهذه المسألة مسألة أصولية لعلها تأتينا إن شاء الله تعالى إن خصصنا بعض الوقت لمتن في أصول الفقه، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد دائما، إنما هنالك أحوال يحمل المطلق فيها على المقيد وأحوال لا يحمل، فلذلك هذه مسألة. وهم يذكرون أصلا في التمثيل والشواهد لمسألة حمل المطلق على المقيد هذه القضية، قضية حمل المطلق في كفارة الفطر العمد على المقيد في كفارة القتل الخطأ. إذن هذا معنى قوله بالإسلام حلا، أي تحلى واتصف بالإسلام. والأمر الثالث إطعام 60 مسكينا، يعطي كل مسكين مدا من الطعام، وهذا الطعام يكون من غالب قوت أهل البلد على القاعدة المضطردة في هذا الباب. إذن الأصل أن هذه الأشياء وقع التخيير فيها، لكن مع ذلك تكلف الفقهاء فقالوا أي هذه الأشياء أفضل. نعم يجوز أن تأتي بأي واحد من هذه الثلاثة لأن عندك التخيير فيها، عندك الخيار فيها، لكن أيها أفضل؟ قالوا، قال الناظم وهو مذهب جماعة من الفقهاء من المالكية، الأفضل إطعام 60 مسكينا. لما؟ ولذلك عقده بقوله وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير، أي من غالب ما يعيش به الناس من غالب قوت أهل البلد، وذهبوا إلى ذلك لأن الإطعام يحصل به النفع لجماعة كثيرة من الناس، بخلاف الصيام فإنه خاص بالصائم نفسه، وبخلاف الرقبة فإنها يعني ينتفع بها ذلك المعتق وحده، بخلاف إطعام 60 مسكينا. أجل ذلك فضلوا الإطعام. والحق أن هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف المجتمعات وأشياء كثيرة. فلو فرضنا أن هنالك وقتا من الأوقات يكون فيه المجاعة ويقل فيه الطعام، فنعم نفضل إطعام المساكين. لكن لو فرضنا أن هنالك حالة خصب وأن المساكين قليلون وأنهم غير محتاجين للطعام وأن الرقابة كثيرة وتحتاج إلى العتق، فيفضل العتق وهكذا. فإن إذن لا ينبغي الجزم بتفضيل واحد من هذه الثلاثة على سائرها، وإنما يقال هذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، والأصل أن الصائم عنده الخيار بين هذه الثلاثة. وبهذا ننتهي من كتاب الصيام، ويبقى لنا إن شاء الله تعالى من هذا المتن المبارك كتاب الحج، وبه نختم هذا المتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.